أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، سبح اسم ربك الأعلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: جعلوها في سجودكم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورتي الأعلى وسورة الفجر. سورة الأعلى جاء فيها أحاديث كان أسانيدها فيها ضعف، ولكن تدل على أن هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يقرأها صلى الله عليه وسلم، ويحبها صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث الصحيحة التي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في صلاة الجمعة، ويقرأ سورة الغاشية أيضا التي تليها في صلاة الجمعة، يعني في الركعتين من صلاة الجمعة كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وكان يقرأ في الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. هنا من الأحاديث اللي في مسند الإمام أحمد حديث لعلي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. الحديث رجال ثقات غير واحد واسمه ثور بن أبي فاخته وهو ضعيف، فالحديث ضعيف الإسناد. لكن الغرض أن القرآن كله يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يحبون القرآن كله، فهذه السورة من سور القرآن. فهذه السورة بدأها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالأمر بتسبيحه، فهي من المسبحات أو من المسبحات السور التي يؤمر فيها العبد بأن يسبح ربه سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات، يعني السور التي فيها تسبيح الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وغير ذلك من السور، ومن ضمنها سبح اسم ربك الأعلى. وكان يقرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، فيقرأ في الركعتين منها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويختم في الركعة الوتر وقل هو الله أحد، وأحيانا يزيد عليها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فكون يقرأ بها في الوتر عليه الصلاة والسلام معناه أن هذه السورة كان يحبها صلوات الله وسلامه عليه، ويكثر من قراءتها عليه الصلاة والسلام. الأحاديث أيضا اللي جاءت هنا في مسند الإمام أحمد حديث لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وهذا يسن استجابة لأمر الله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر منه سبحانه، فتقول سبحان ربي الأعلى سواء في الصلاة أو في غيرها. أيضا من الأحاديث حديث العقبة بن عامر الجهني، إسناده رجال كلهم ثقات غير رجل واسمه موسى بن أيوب، وثقه بعض أهل العلم والبعض ضعفوه. والحديث فيه: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الحديث إسناده فيه ضعف كما ذكرنا، ولكن بين ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال آمرا المؤمنين أن يصلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكان في صلاته في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. هذه السورة التي بدأها ربنا سبحانه بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك تسبحه وهو الأعلى سبحانه، من أسمائه الحسنى سبحانه تبارك وتعالى التي لا يجوز لأحد أن يتصف بها أو أن يتسمى بها. وكان فرعون قد قال لقومه أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، وكذب في ذلك لعنة الله عليه، وكذبه ربه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الأعلى هو الله سبحانه تبارك وتعالى، لا شيء أعلى منه سبحانه تبارك وتعالى، ولا ينبغي لأحد أن يتصف بذلك أن يكون الأعلى. قد يكون إنسان في علو، ولكن أن يكون العلي، لا، العلي الله سبحانه تبارك وتعالى، الأعلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يأمرنا أن نسبح، والتسبيح التقديس والتنزيه والتطهير، والمعنى نزه ربك سبحانه أن يشابهه أحد أو يشبهه أحد، أو أن تزعم ذلك أو أن تدعي له الشريك سبحانه تبارك وتعالى، بل هو أعلى من كل شيء وأعز وأجل سبحانه. سبح اسم، إما المقصود بها اسم الله الذي هو الأعلى سبحانه، أو تسمية الله سبحانه تبارك وتعالى، وكل ذلك مطلوب أن تسبح اسمه سبحانه تبارك وتعالى، فهو الأعلى وهو الله سبحانه. تسبح اسمه، تنزهه أن تسمي به أحدا سواه سبحانه، فلا يتسمى أحد الله، ولا يتسمى أحد الرحمن، ولا يتسمى أحد الأعلى الله عز وجل وحده سبحانه. فسبحه سبحانه، نزهه سبحانه، مجده سبحانه، قدسه سبحانه، أن تسمي أحدا باسمه سبحانه، وهو الله الأعلى تبارك وتعالى. وسبح اسم تسمية الله، ذكرك الله سبحانه تبارك وتعالى، نزه أن تذكره سبحانه إلا وأنت محترم لاسمه سبحانه، وأنت خاشع له سبحانه، وأنت تستشعر العظمة لله والذل لنفسك، فتسبح الله سبحانه اسمه وتسميته. تسبح الاسم، تنزهه سبحانه أن يشابهه شيء، وتسبح التسمية لله عز وجل أن تذكره مسميا له سبحانه إلا وأنت على خشوع وعلى احترام وتبجيل له سبحانه تبارك وتعالى. الله الأعلى الذي خلق فسوى، يبين لنا من دلائل قدرته، عظيم مقدرته سبحانه تبارك وتعالى، الذي خلق فسوى، يخلق كل شيء، خلق كل شيء، يقدره تقديرا ويسويه على وفق ما قدره سبحانه تبارك وتعالى. فالله يقدر الشيء ويوجده على ما قدره سبحانه، والإنسان لا يقدر على ذلك. قد يقدر الشيء في عقله، أفعل كذا وأفعل كذا ويكون فيه كذا وفيه كذا، لما يجي يصنعه ما يعرفش يصنعه، لكن الله الخالق العظيم سبحانه كل شيء يقدره بقضائه وقدره، وكل شيء يحكمه في صنعته سبحانه وتبارك وتعالى وفي أفعاله، فيقدر الشيء ويسويه ويوجده على وفق ما قدره سبحانه. الذي خلق فسوى، كذلك خلق كل شيء فأعطاه منظره الجميل، سواه، جعله مستويا، جعل الإنسان سويا يمشي مستقيما، جعل له يدا ويدا، هذه تسوى هذه، جعل له نصفين أيمن وأيسر، جعل له وجها جميلا، سواه فعدله، كما أخبر سبحانه الذي خلقك فسواك فعدلك سبحانه تبارك وتعالى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر، قدر لكل شيء قدره وقدره، فقدر وهدى الإنسان وهدى كل شيء لما قدره له سبحانه تبارك وتعالى. فقدر المقادير، هذا يكون إنسانا فيكون على وفق ما قدره الله سبحانه، هذا يكون حيوانا فيكون على وفق ما قدره الله سبحانه، هذا يكون نباتا، هذا يكون جمادا، هذا يكون كذا، هذا يفعل كذا وكذا، هذا يكون للجنة وذاك يكون للنار، فيدل كل شيء على ما خلق له، ويسيره سبحانه تبارك وتعالى على وفق ما يريده سبحانه تبارك وتعالى. الذي خلق فسوى، والذي قدر ما شاء من خلقه فهداه إلى ما قدره له سبحانه من نجدين، من طريق خير أو طريق شر. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يضرب لنا المثال الذي نعتبر به. أخرج المرعى، المرعى الكلأ العشب الذي تراه ناضرة، الذي تراه أخضر شديد الخضرة، ثم إذا به يصير غثاء أحوى. والغثاء هو حميل السيل، ما يحمله السيل إذا نزل المطر وامتلأ الوادي بماء المطر وسائل وجرى هذا الماء يقوم يلم في طريقه القمامة، يلم في طريقه كل شيء لا قيمة له، فيحمله الغثاء حميل السيل، تلاقي محمول فوق السيل العشب الذي صار يابسا، الذي صار أسود، هذا أحوى أي أسود. فجعل هذا العشب بعدما كان رطبا، بعدما كان طيبا، صار غثاء، صار أسود، صار يابسا. الغثاء الناشف اليابس، الأحوى الأسود، فجعله كذلك. هذا مثال يضربه لنا في هذه الحياة، أن الدنيا مهما ازدهرت، مهما نظرت، مهما كانت في عين الإنسان جميلة، ستصير إلى حطام في يوم من الأيام، كهذا الكلأ وهذا العشب الأخضر الذي سرعان ما ينشف وييبس ويصير غثاء أسود أحوى. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك، سنحفظك هذا القرآن ولا تنسى إلا ما شاء الله سبحانه أن ينسخه فينسيك إياه، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم كل شيء، ما ظهر من قول وما خفي من سر. ونيسرك لليسرى، نيسرك للطريقة اليسرى، لهذا الدين السهل الحنيف العظيم، الدين الطيب الذي رضيه الله عز وجل لنا، ونيسرك لليسرى. فذكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الخلق إن نفعت الذكرى، ذكر، قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فليستغل الإنسان المؤمن كل فرصة للتذكير، يذكر بالله سبحانه لعل الذكرى تنفع من يتذكر ومن يعتبر. قال: سيذكر من يخشى. الإنسان الذي يخاف من الله عز وجل سيذكر، سيتذكر، ولا ينسى هذه موعظة ويعمل بها، ويتجنبها الأشقى، يتجنب الموعظة الإنسان الشقي بل الأشقى، الإنسان الذي لا ينتفع بهذه التذكرة. تنصح إنسانا فيستجيب، تدمع عيناه، يرق قلبه، يقبل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. وتنصح إنسانا آخر فلا يستجيب ولا يسمع، بل يستهزئ ويضحك، ويمكن يرد عليك ويقول لك روح انصح نفسك مالكش دعوة به، ويسخر. فهذا الأشقى، الأشقى الذي لا يعقل ولا يفهم، الذي ضاع في الدنيا وضيع نفسه في الآخرة. قال: ويتجنبها الموعظة والتذكرة الأشقى الذي تكون نهايته يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نار الدنيا مهما بلغت حرارتها فهي النار الصغرى، طفئت نار جهنم 70 مرة حتى صلحت لأن تكون في الدنيا ينتفع بها العباد، أما يوم القيامة فهي على كمالها، نار محرقة، نار سوداء مظلمة والعياذ بالله. يقول سبحانه: النار الكبرى، هذا الأشقى يصلى، يصلى بمعنى يقاسي حرها، يعاني لهيبها، يدخل في اشتعالها وفي سعيرها، هذا الذي يصلاها من الصلاة وهو مقاسات النيران والحرارة. قال الله سبحانه: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نار الدنيا إذا دخل فيها الإنسان مات، نار الآخرة لا، مش هيستريح بالموت، لا يستريح بالموت، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة كريمة، حياة طيبة، ولكن يظل على ذلك في نار جهنم تشويه النار، ولا موت وريحه، نسأل الله العفو والعافية. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، الإنسان الذي يتطهر بهذا الدين العظيم، بالإيمان فيدخل في دين الإسلام ويستجيب لرب العالمين سبحانه فيتزكى بهذا الدين، زكى نفسه، طهرها من خبث الشرك، من خبث المعاصي، من خبث الذنوب، من خبث نجاسات، قد أفلح من تزكى وذكر اسم الله سبحانه وذكر اسم ربه فصلى، ذكر الله فكبر الله ودخل في الصلاة الله أكبر، ذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل عادة الإنسان أنه يفضل الشيء السريع الذي أمامه على العاقبة التي لا يراها أمامه، عادة الإنسان ذلك. لكن الإنسان التقي المؤمن يؤمن بالغيب، يؤمن بالله ولم يرى الله سبحانه وسيراه يوم القيامة، يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ولم يرى هذه ولا تلك، ولكن صدق كلام رب العالمين سبحانه فانتفع بالتصديق. قال الله سبحانه: بل تؤثرون أيها العباد، تفضلون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير لكم، والآخرة أبقى هي الباقية، الدنيا زائلة كهذا الغثاء الأحوى، والآخرة باقية دائمة. إن هذا يعني ما ذكرناه لكم من هذه الموعظة لفي الصحف الأولى، كما وعظناكم بذلك وعظنا الأولين على لسان إبراهيم وعلى لسان موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، إن هذا لفي الصحف في الكتب الأولى، صحف إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.